أخذ يسأل يقول أنا شاب شيعي أردت الزواج بفتاة سنية هل يجوز لي؟ أجواب نعم، لأن المسلم خطوة المسلم. أخذ يسأل ما هو الزواج المؤقت؟ الجواب الزواج المؤقت هو الزواج المستعد كما ذكرنا. الجواب الزواج اذا كان الانسان يقع في المعصيه واجبا شرعيا، واذا ما يقع في المعصيه وكان يضره ترك الزواج ايضا واجبا شرعيا، واذا لا يضره مستحب مؤكد.